بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءة كتاب لمعة الاعتقاد والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من الفصل الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى بعض أمور الآخرة، ومنها الحوض والصراط والشفاعة ومسألة خلق الجنة والنار وأنهما لا تبيدان ولا تفنيان وذبح الموت. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. هذا الفصل متعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيذكر في هذه الأسطر في هذا الفصل بعض خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين، يعني أنه هو الذي ختمهم، فبه ختمت النبوة والرسالة. واعتقاد هذا واجب من واجبات الدين، ومما هو معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر ذلك كفر، من كذب بذلك كفر. من اعتقد أن هناك بعد نبينا عليه الصلاة والسلام نبيا فإنه كافر، لأنه مكذب للأدلة. قال الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الحديث: فبي ختمت النبوة والرسالة، وغير ذلك من الأدلة. قال: وسيد المرسلين، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا سيد ولد آدم. وكونه سيد ولد آدم ليس المرسلين فحسب، هذا بالإجماع، بإجماع المسلمين أن نبينا عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين وسيد بني آدم. قال: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، لأن الإيمان بشهادة أن محمد رسول الله جزء من الركن الأول من أركان الإسلام، وهو الشهادة لله بالتوحيد ولنبيه بالرسالة. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله هو الركن الأول، أو هي الركن الأول من أركان الإسلام. وأيضا فإن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان الستة، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قال: ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، يعني الشفاعة العظمى كما تقدم، فهي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد أن الله يعجل للناس القضاء بسبب شفاعته عليه الصلاة والسلام، وإلا فالقضاء سيحصل، سيحصل ولا بد، ولكن الله يعجل للناس القضاء بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، فأمته عليه الصلاة والسلام هي أول الأمم دخولا بالنسبة للأمم. لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم بعدهم. الحديث، فالشاهد أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. والمراد بهذا من حيث المراد بهذا الابتداء من حيث الجملة، لا يلزم أن كل فرد فرد من هذه الأمة سيدخل قبل كل فرد من أفراد الأمم السابقة. ومعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي يستفتح باب الجنة كما في حديث أبي هريرة وحذيفة في الصحيح. قال صاحب لواء الحمل، عندي صاحبة وقبلها قال يعني بالرفع وبعدها بالرفع، ظهر أنه فقط خطأ مطبعي وإن كان يمكن أن يوجه. صاحب لواء الحمد، لواء الحمد هذا اختلف أهل العلم ما المراد به، فقيل إنه كناية عن أن له الحمد العظيم يوم القيامة بسبب ما يكون له من المواقف، وقيل إنه لواء حقيقي واللواء الراية كما هو معلوم، فيكون له لواء والنبيون بعده. وقد جاء في هذا حديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله أو يصححه، وهو حديث أبي هريرة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وهذا الشاهد، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، يعني غير مفتخر بذلك. قال: وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا وهو تحت لوائه. قال: وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر الحديث. فالشاهد أن فيه إثبات لواء الحمد، فأهل العلم اختلفوا أهو لواء حقيقي أم المراد أن له الحمد العظيم فهو كناية عنه، ولكن الأحسن أن يثبت على ظاهره، الأصل في أمور الآخرة أن تثبت على ظاهرها كما هو معلوم. قال: والمقام المحمود، المقام المحمود يعني العمل الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق، يثني عليه بذلك الخالق والمخلوق، وأعظمه الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى لفصل القضاء. وقد ذكر أهل العلم أقوالا متعددة في المقام المحمود، أوصلها بعضهم إلى 7، وأشهرها أنه الشفاعة العظمى. ورجح جماعة من المحققين أن كل مقام يقومه النبي عليه الصلاة والسلام يحمده عليه الخلائق في ذلك اليوم فهو من المقام المحمود، وإنما الشفاعة العظمى هي أعظم صور المقام المحمود. وقد قال الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: والحوض المورود، سبق ذكر الحوض معنا في الفصل الذي قبله. وما معنى المورود؟ يعني عليه ورود يا طارق، ايش معنى المورود؟ يعني هل تجعل عليه ورود؟ ها، كيف السؤال؟ أعيد السؤال: الحوض المورود، ايش معنى المورود؟ احسنت، الذي يريده الناس للشرب، تريده هذه الأمة للشرب. المورود اسم مفعول من الفعل ورد. قال: وهو إمام النبيين وخطيبهم. جاء في هذا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم. إذا كان يوم القيامة، يعني إذا جاء يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. والعلامة الألباني يحسنه من حديث أبي بن كعب، رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم، والألباني يحسنه وبعض أهل العلم يضعفه. ومما يتعلق بالإمامة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قد أمهم ليلة الإسراء، أما النبيين ليلة الإسراء في بيت المقدس كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وغيره. طيب، قال: وصاحب شفاعتهم، الذي يتقدمهم في الشفاعة كما تقدم أيضا، أمته خير الأمم. هذه الأمة هي خير الأمم على الإطلاق لدلالة القرآن والحديث، قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي حديث معاوية بن حيدة عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فهذا صريح في أن هذه الأمة هي خير الأمم، والمراد التفضيل من حيث الجملة، المراد التفضيل من حيث الجملة، جملة هذه الأمة، مجموع هذه الأمة أفضل من غيرها. ولكن قد يوجد من أفراد الأمم السابقة من هو أفضل من عشرات بل مئات ربما من هذه الأمة، فالتفضيل في مثل هذه المواضع إنما هو من حيث الجملة. كذلك مثلا إذا قرأت عن فضائل أهل اليمن فالتفضيل من حيث الجملة إذا قرأت عن فضائل المهاجرين وأنهم أفضل من الأنصار فالتفضيل من حيث الجملة، وهكذا لا يلزم أن كل فرد فرد فهو أفضل من الطرف الآخر بأفراده. طيب، إذن فهذه الأمة هي خير الأمم، فكيف تصنع بقول الله عز وجل لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين؟ ها؟ نعم، أي في زمانهم أفضل من عالمي زمانهم. قال وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. ما من نبي إلا وله حواريون وأصحاب كما في صحيح مسلم، ولكن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام هم خير أصحاب الأنبياء، وقول ما من نبي إلا وله حواريون وأصحاب هذا من حيث الأغلب، وإلا فيأتي النبي وليس معه أحد. طيب، فما الدليل على أن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام هم خير أصحاب الأنبياء؟ الدليل حديث ابن مسعود وعمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني، خير الناس قرني، وفي لفظ خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بخيرية القرن الذي هو فيه على جميع الناس، فدل على أن أصحابه هم أفضل أصحاب الأنبياء على الإطلاق رضي الله عنهم. قال رحمه الله فصل وأفضل أمته بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق. انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل متعلق بفضائل بعض الصحابة، وكذلك سيأتي معنا أيضا حكم أو ماذا يعتقد أهل السنة في الصحابة جميعا، ثم أيضا بعض المسائل المتعلقة بأهل الكبائر وبعض المتممات للعقيدة. فقال هنا وأفضل أمته بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، وهذا بالإجماع، وهو عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي، أول من أسلم من الرجال، وأسلم على يديه خمسة من العشرة المبشرين بالجنة، وهم عثمان وطلحة والزبير وابن عوف وسعد بن أبي وقاص، وهذا فضل عظيم لأبي بكر رضي الله عنه، فهو من أول ما دخل في الإسلام كان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يرجى أن كل عمل عملوه في الإسلام فهو في ميزان أبي بكر رضي الله عنه، وصحب النبي عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا، وهو الذي أطلق عليه الصاحب باسمه في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن، أعني نص على صحبته، نص على صحبته هو ولم يذكر اسمه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، أمن الناس علي. وقال لأصحابه هل أنتم تاركوا لي صاحبي، مع أنهم جميعا أصحابه، ولكن قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، فإني أتيتكم فآمن وكفرتم، وقلتم كذبت وقال صدقت. وسئل عليه الصلاة والسلام من أحب الرجال إليه فقال أبو بكر كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين، وقال أبو بكر في الجنة كما سيأتي الحديث، وغير ذلك من فضائل رضي الله عنه. قال ثم عمر الفاروق، وهذا أيضا بالإجماع أن عمر أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، وسمي بالفاروق لأنه كان فاروقا في الحق، لأنه كان فاروقا في الحق يفرق بين الحق والباطل. وأما ما يقال بأن الله فرق به بين الحق والباطل وأنه بعد إسلامه جاهر الناس بالدعوة فلا شك أن هذا حاصل، لكن كون هذا هو السبب في تسميته فاروقا هذا يحتاج إلى مزيد نظر. وعمر رضي الله عنه له فضائل أيضا كثيرة، فهو وزير رسول الله عليه الصلاة والسلام وثاني خلفاء المسلمين، ولما مات رضي الله عنه ثم قتل قال علي رضي الله عنه بعد أن ترحم عليه ما خلفت أحدا أحب إلي من أن ألقاه بعملك من أن ألقاه بعمله مثلك، يعني عمر رضي الله عنه يقول لا يوجد أحد تركته أتمنى أن ألقى الله بمثل عمله مثل عمر رضي الله عنه. ثم قال ويم الله إن كنت لأظن أن الله سيلحقك بصاحبيك، فإني كنت كثيرا ما أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر. وهذه شهادة رفيعة من علي رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه. سيأتي أيضا في المتن أنه يذكر أنه من خير الأمة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة، وأنه رأى قصره في الجنة، وكاد أن يدخله لولا أنه ذكر غيرته وقد رأى امرأة بجانب هذا القصر، وقال ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، وقال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وله فضائل عظيمة جدا. قال ثم عثمان ذو النورين، وسمي عثمان بذي النورين لأنه تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى، تزوج رقية ثم لما ماتت زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بأم كلثوم فسمي بذي النورين. وعثمان رضي الله عنه له أيضا فضائل كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة، وقال لما جهز جيش العسرة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وقال لأبي موسى بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستكون فتنة هذا فإذا ظهرت فهذا ومن اتبعهم على الحق، يعني عثمان رضي الله عنه، وقال له إن الله مقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تفعل. وأخبر أن الملائكة تستحي منه، كل هذا من فضائله رضي الله عنه. وكونه أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر بمعنى أنه مقدم على علي، هذه المسألة كان فيها خلاف في أول الأمر بين أهل السنة أنفسهم أي بين السلف، فجمهور السلف على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، ولكن وجد من أهل الكوفة من كان يقدم عليا على عثمان. وهذه المسألة ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف كما سيأتي معنا إن شاء الله في الواسطية، ولكن استقر قول أهل السنة بعد ذلك على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، هذا في الفضل. وأما في الخلافة فعثمان مقدم يقينا كما هو معلوم. قال ثم علي المرتضى، وهذا الوصف أن عليا هو المرتضى ليس فيه خطأ، فعلي رضي الله عنه ممن رضي الله عنه ورضي عنه النبي عليه الصلاة والسلام، مات وهو راض عنه وهو من السابقين الأولين، فهو مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الجملة. وليس هذا الوصف من خصائص الشيعة، يعني ليسوا هم الذين اخترعوا هذا الوصف لعلي رضي الله عنه وإن كانوا لهجين به، ولكن حتى أهل السنة يقولون إن عليا مرتضى. والشيعة يزيدون هنا شيئا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ارتضاه لكي يكون خليفة بعده، هنا الغلط، هنا الذي فارقوا به أهل السنة، فهم يعتقدون أنه الوصي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام هو المستحق للخلافة لكن اغتصبت عليه إلى آخره. فالمقصود أن وصف علي بأنه المرتضى هذا لا إشكال فيه، وعلي رضي الله عنه له فضائل كثيرة أيضا، فمن فضله أنه رضيه النبي عليه الصلاة والسلام زوجا لابنته، وقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي، يعني أن هذا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، إلى غير ذلك من فضائله رضي الله عنه. فهذا ترتيب هؤلاء الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلاف. قال لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. في بعض المطبوعات زادوا بعد ثم عثمان علي ثم علي، وهذه إنما جاءت في طبعات متأخرة وليست موجودة في المخطوطات ولا هي في الحديث، ولا هي أيضا في الحديث. ولكن ليس معنى هذا عدم ثبوت أفضلية علي بعد هؤلاء، فإن عدم ثبوت الدليل المعين لا يلزم منه عدم ثبوت المدلول، عدم ثبوت الدليل المعين لا يلزم منه عدم ثبوت المدلول. فعلي رضي الله عنه أفضل الناس بعد هؤلاء، بعد أبي بكر وعمر وعثمان في هذه الأمة، ولكن هذا الحديث لم يثبت. فنقول قد ثبت بأدلة أخرى أنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم بعد هؤلاء. والحديث في البخاري لكن إلى قوله ثم عثمان، إلى قوله ثم عثمان. وأما زيادة فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، فهي عند الطبراني بإسناد ضعيف، ولهذا حكم عليها جماعة من أهل العلم بالنكارة، حكموا عليها بالنكارة زيادة فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. قال: وقد صحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. نعم، وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه، حتى ذكر شيخ الإسلام أنه رواه نحو من 80 نفسا، نحو من 80 نفسا رووا هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فإذا الصحابة كان بينهم وبين علي رضي الله عنه من المودة والمحبة شيء عظيم، واختراع أنه حصل أنه كان بينهم عداوة وبغضاء إنما هو من إفك الرافضة، وإلا فكان بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من الأخوة والمودة الشيء العظيم. فانظر كيف يمدحهم بهذا المدح الرفيع: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، قال: ولو شئت سميت الثالث. وينبه هنا إلى أن المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم لا يترتب عليها تنقص المفضول، فكلهم ذو فضل، كلهم ذو فضل، ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا ولكل درجات مما عملوا. فإذا قلنا أفضل الصحابة فلان ثم فلان ثم فلان فلا يلزم من هذا تنقص المفضول، فنحن نواليهم جميعا، نوالي جميع الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي أيضا من كلام المؤلف رحمه الله بمعناه. قال: وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. وهذا الحديث ضعيف اللفظ وإن كان صحيح المعنى، رواه أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وفيه عبد الله بن سفيان، فيه عبد الله بن سفيان ضعيف، وقد أنكر عليه حديثه هذا. وللحديث طريق أخرى أيضا فيها ضعف شديد، ولهذا أبو حاتم الرازي كما عندنا في الحاشية سئل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث موضوع، الحديث من طريق بقية بن الوليد. طيب، قال: وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ذكر المصنف رحمه الله هنا 4 أمور تدل على أحقية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الأول الفضل، قال: لفضله. ففضائل أبي بكر أعظم وأكثر من فضائل غيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. والأمر الثاني لسابقته، لسابقته في الإسلام، فهو أول من أسلم من الرجال، أول من أسلم من الرجال. والأمر الثالث لتقديم النبي عليه الصلاة والسلام له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم وتصميمه على ذلك، مع أن عائشة حاولت أن تصرف هذا عن أبي بكر إلى عمر لغرض في نفسها صرحت به بعد ذلك، لكن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام صمم على تقديم أبي بكر في الصلاة، وهي إمامة صغرى، فهي إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن أبا بكر أحق بالخلافة. والأمر الرابع إجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، فقد أجمعوا وبايعوا جميعا ومنهم علي رضي الله عنه. وما كان الله ليجمعهم على ضلالة، فهذه الأمور تدل على أن أبا بكر هو أحق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كان هو الواقع. ويستفاد من سياق المؤلف رحمه الله لهذا الكلام أنه ممن يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أن خلافة أبي بكر لم تكن من بالنص الصريح من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك. اختلف أهل العلم هل خلافة أبي بكر كانت بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت بالإشارة ثم اختيار الصحابة له. والصحيح أنه لم يحصل نص من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما كانت هناك إشارات مثل تقديمه في الصلاة، ومثل قوله للمرأة إن لم تجديني فأتي أبا بكر لما جاءت تطلب منه حاجة فقال أتيني من العام المقبل، قالت فإن لم أجدك قال فأتي أبا بكر، فهي إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أنه سيكون بعده. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ادعي لي أباك وأخاك كي أكتب لكم كتابا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي إشارات لهذا، وهو يعلم أن أصحابه لم يكونوا ليختاروا غير ما يشعرون أن النبي عليه الصلاة والسلام يريده. وأيضا فلو كان هناك نص لما اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة للمشاورة في من يكون هو الخليفة. وأيضا لو كان هناك نص لما قال عمر رضي الله عنه وإن لم أستخلف فإن خيرا مني لم يستخلف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص لا على أبي بكر ولا على علي، لكن كانت منه إشارات قوية في أن أبا بكر رضي الله عنه الخليفة بعده. وهذا من إنصاف أهل السنة رحمهم الله. قال ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله ولعهد أبي بكر إليه. نعم، ذكر أمرين في أحقية عمر بالخلافة، لفضله، فإن فضائل عمر رضي الله عنه من تتبعها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنها بعد فضائل أبي بكر مباشرة في الكثرة والقوة، ولأن أبا بكر عهد إليه وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قبول ذلك، فدل على أن هذه طريقة شرعية من طرق الاستخلاف. ولهذا العلماء يقولون إن من طرق الاستخلاف الصحيحة العهد، أن يعهد الملك إلى إنسان بعده، فيقول الخليفة من بعدي، الملك من بعدي، الرئيس من بعدي، فلان بن فلان. فهذه من الطرق الصحيحة في الاستخلاف. ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، لأن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين ستة، وهم الذين توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض كما قال عمر، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو راض عن غيرهم، ولكن هؤلاء كان معلوما جدا أنه راض عنهم، فجعل عمر الأمر شورى بينهم. فتشاور معهم عبد الرحمن بن عوف فخرج برأي أنه يستشير الناس، أولا هو خرج منها ثم خرج منها بعضهم ثم بقي عثمان وعلي فقط، فتشاور معهم لينظر ماذا يقول الناس، من يختارون، فبقي يتشاور مع أهل الحل والعقد والعقلاء ويمشي في المدينة، حتى جاء وقال بأن الناس لا يعدلون بعثمان رضي الله عنه، فسلم الجميع لهذا، ومنهم علي رضي الله عنه. قال ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. نعم، فلم يكن بعد أولئك الثلاثة أفضل من علي رضي الله عنه، وقد أجمع أهل عصره على خلافته، فهو خليفة الراشد. ولهذا قال المؤلف هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون. والرشد ضد الغي، والهداية ضد الضلال، والفرق بين الغي والضلال أن الغي ترك الحق عن علم، الغي ترك الحق عن علم، والضلال ترك الحق عن جهل. فالله أو النبي عليه الصلاة والسلام حين زكى هؤلاء الخلفاء بأنهم راشدون مهديون نفى عنهم الجهل ونفى عنهم ترك الحق عن علم، واضح؟ فهم راشدون يعني علموا الحق وعملوا به، ومهديون. هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. يصلح آخرها خلافة ويصلح آخرها خلافته. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخلافة من بعدي 30 سنة، وهذا حديث سفينة رضي الله عنه عند أحمد وبعض أهل السنن، وهو في الصحيح المسند، والذي قبله أيضا في الصحيح المسند حديث العرباض بن سارية المشهور. فالخلافة من بعد 30 سنة، كانت خلافة أبي بكر 2 سنين، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي رضي الله عنه 6 سنين، فتمت 30 سنة. بقي قليل أشهر، قالوا بعض أهل العلم يقول هي خلافة الحسن رضي الله عنه التي كانت بضعة أشهر إلى أن تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عن الجميع. فالشاهد أن هذه هي خلافة النبوة. طيب، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسائل أخرى، نواصل في الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.